أنه إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ الخامس من الشهر السابع عام 36 و400 ألف من الهجرة عن القبض على يزيد بن محمد بن عبد الرحمن أبو نيان لتورطه في حادثة إطلاق النار على دورية أمن واستشهاد قائدها ورفيقه رحمهم الله تعالى واختفاء شريكه نواف شريف سمير العنزي المكنى برجس وتواريه عن الأنظار عليه. فقد تمكنت بعد توفيق الله عز وجل الجهات الأمنية من إلقاء القبض على نواف شريف سمير العنزي فجر اليوم الثلاثاء الموافق للتاسع من الشهر السابع عام 36 و400 ألف من الهجرة بعد عمليات بحث دقيقة وموسعة على ضوء معلومات وردت على هاتف 990 قادت إلى تحديد مكان وجوده، حيث كان مختبئا بأحد المخيمات في محافظة رماح، وخلال المداهمة بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن فتم الرد عليه لشل حركته ما نتج عنه إصابته والقبض عليه، في حين لم يتعرض أي من رجال الأمن لأذى ولله الحمد. ووزارة الداخلية تعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية قادرة بإذن الله ثم بما تلقاه من تعاون من المواطنين والمقيمين على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار هذه البلاد، والله الهادي إلى سواء السبيل. وللحديث عن هذه